سايلنت. الو الو افتح رد اقفل اي قفلت على وداني قفلت على وداني يا وداني يا وداني. حبك من الدنيا اخدني وعمل لي ديليت ومسحني وانا قبلك عشت كارت ومحدش مالي شحني. سنين عايش في النار خاصية الانتظار سنين عايش في النار خاصية الانتظار يا أول عدلية يا أول عدلية. ألو مش هو الفايبريشن خلتني ما استقبلش بعد سماع الصفارة ما ترد ما تستهبل. لو بينا الفويس ميل صابر والصبر جميل قد رفص رصيدكم عزيز القارئ برجاء إعادة شحت البطاقة.